سأمضي فوق كفي وردتي باحثا عن منيتي عن علي ما علي يا ترى تدري سأمضي فوق كفي وردتي باحثا عن منيتي عن علي ما علي يا ترى تدري مضيء في السماوات العلا كان عنوان الولا وهو من أحيا ضميري بالهوى العذر سأمضي فوق كفي وردتي باحثا عن منيتي عن علي ما علي يا ترى تدري مضيء في السماوات العلا كان عنوان الولا وهو من أحيا ضميري بالهوى العذر هو بحر مد للكون عطايا فاغترف يا صاحبي بعض مزايا هو بحر مد للكون عطايا فاغترف يا صاحبي بعض عطايا فهو من حلق للعرش بمعناه أبدع الخالق صنعه حين سواه هو بحر مد للكون عطاياه فاغترف يا صاحبي بعض مزاياه فهو من حلق للعرش بمعناه أبدع الخالق صنعه حين سواه أبدع الخالق صنعه حين سواه سأمضي فوق كفي وردتي باحثا عن منيتي عن علي ما علي يا ترى تدري مضيء في السماوات العلا كان عنوان الولا وهو من أحيا ضميري بالهوى العذري. هو بحر مد للكون عطايا، فاغترف يا صاحبي بعض مزايا. فهو من حلق للعرش بمعناه، أبدع الخالق صنعا حين سواه. هو بحر مد للكون عطايا، فاغترف يا صاحبي بعض مزايا. فهو من حلق للعرش بمعناه، أبدع الخالق صنعا حين سواه، أبدع الخالق صنعا حين سواه. علي روح طه المصطفى بالشوق الوفا، وبمحراب الهوى قد أيقظ القلب. يا علي أحمدي فعله، قد تجلى قوله بمسافات المدى، قد أشعل الدرب. يا ترى من مثله في سائر العمر، بعد طه في الورى طهر من الطهر. يا ترى من مثله في سائر العمر، بعد طه في الورى طهر من الطهر. اقرأ القرآن وابحث عنه في الذكر، اقرأ القرآن وابحث عنه في الذكر، ستراه سورة الإنسان في الدهر، ستراه سورة الإنسان في الدهر. يا ترى من مثله في سائر العمر، بعد طه في الورى طهر من الطهر. اقرأ القرآن وابحث عنه في الذكر، ستراه سورة الإنسان في الدهر، ستراه سورة الإنسان في الدهر. علي روح طه المصطفى بالشوق الوفا، وبمحراب الهوى قد أيقظ القلب. يا علي أحمدي فعله، قد تجلى قوله وهو من أحيا ضميري بالهوى العذري. يا ترى من مثله في سائر العمر؟ يا ترى من مثله في سائر العمر؟ بعد طه في الورى طهر من الطهر. اقرأ القرآن وابحث عنه في الذكر، ستراه سورة الإنسان في الدهر. يا ترى من مثله في سائر العمر؟ يا ترى من مثله في سائر العمر؟ بعد طه في الورى طهر من الطهر. اقرأ القرآن وابحث عنه في الذكر، سترى سورة الإنسان في الدهر، سترى سورة الإنسان في الدهر. سأمضي فوقك في وردتي باحثا عن منيتي، عن علي ما علي يا ترى تدر؟ مضيء في السماوات العلا كان عنوان الولا، وهو من أحيا ضميري بالهوى العذري. هو بحر مد للكون عطاياه، هو بحر مد للكون عطاياه. فاغترف يا صاحبي بعض مزاياه، فهو من حلق للعرش بمعناه. أبدع الخالق صنعا حين سواه، هو بحر مد للكون عطاياه. فاغترف يا صاحبي بعض مزاياه، فهو من حلق للعرش بمعناه. أبدع الخالق صنعاً حين سواه، أبدع الخالق صنعاً للهادي تسامى كهارون يفدي الدين، كمن نسر أريج المرتضى حبا حواني، ووحي للسماء كان معراجا إلى الرب، وبالقلب وفي كفيه كم تنم الأماني للهادي تسعى كهارون يفدي الدين كما النسر أريج المرتضى حبا حواني وحي للسماء صان معراجا إلى الرب وبالقلب وفي كفيه كم تنمو الأمان بأنغام المنع صوت تردد علي بالسماوات المؤيد فإن المصطفى يكسو علي وإن المرتضى يكسو محمد بأنغام المنع صوت تردد علي بالسماوات المؤيد فإن المصطفى نفسه علي وإن المرتضى نفسه محمد وإن المرتضى نفسه محمد وإن المرتضى كطه كان ينسج الوجدان مدى الأزمان من كحيدا وطن الإيمان منطق تبيا لغة العرفان لاح جوهر كطه كان ينسج الوجدان بمدى الأزمان من كحيدا وطن الإيمان منطق التبيا لغة العرفان لاح جوها كطه كأن ينسج الوجدان بمدى الأزمان من كحيدا وطن الإيمان منطق التبيا لغة العرفان لاح جوها لغة العرفان لاح جوها لغة العرفان للهادي تسامى كهارون يفدي الدين كما النسر أريج المرتضى حبا حواني ووحي للسماء كان معراجا إلى الرب وبالقلب وفي كفيه كم تنمو الأماني ووحي للسماء كان معراجا إلى الرب وبالقلب وفي كفيه كم تنمو الأماني بأنغام المنع صوت تردد علي بالسماوات المؤيد فإن المصطفى نفسه علي وإن المرتضى نفسه محمد بأنغام المنع صوت تردد علي بالسماوات المؤيد فإن المصطفى نفسه علي وإن المرتضى نفسه محمد وإن المرتضى نفسه محمد كطه ينسج الوجدان في مدى الأزمان من كحيدا وطن الإيمان، منطق التبيان، لغة العرفان، لاح جوها ريك الطه كان، ينسج الوجدان بمدى الأزمان، منك حيدا وطن الإيمان، منطق التبيان، لغة العرفان، لاح جوهر لغة العرفان. بأنغام المنى صوت تردد، بأنغام المنى صوت تردد، علي بالسماء صوت المؤيد، فإن المصطفى نفسه علي، وإن المرتضى نفسه محمد، وإن المرتضى نفسه محمد. طه كان ينسج الوجدان بمدى الأزمان، من كحيدة وطن الإيمان، منطق التبيان، لغة العرفان، لاح جوهر ريك الطه كان، ينسج الوجدة بمدى الأزمان، من كحيدة وطن الإيمان، منطق التبيان، لغة العرفان، لاح جوهر. خذني هوى في حبه حتى به أرى الأمن، فهو الذي كان الأمين، نور الضمير حوى المعنى. خذني هوى في حبه حتى به أرى الأمن، فهو الذي كان الأمي، نور الضمير حوى المعنى. بدره تشهد أنه الأوحد، غاص في الأعماق إيمانا، أسأل الخندق عندما أشرق، وانطوى في الروح إحسانا. بدره تشهد أنه الأوحد، غاص في الأعماق إيمانا، أسأل الخندق عندما أشرق، وانطوى في الروح إحسانا. معطاء هام بالأسحار لله يا عرج الكرة، معطاء هام بالأسحار لله يا عرج الكرة. على راحتك على راحتك، اسمع اسمع مثاب المعجوب، اسمع أول. للمرتضى روحي فدا، قرب ضياء أنا جئت، للمرتضى قلبي نتما، فيضا نهما به همت، للمرتضى روحي فدا، قرب ضياء أنا جئت، للمرتضى قلبي نتما، فيضا نهما به همت، حصنه الملجا، حبله المنجا، حبله من ربه امتد، اتبع دربه واستمع قلبه، ولجنات به تهدى، حضنه الملجا، حبله المنجا، حبله من ربه امتد، إنه فاتبع دربه واستمع قلبه، ولجنات به تهدى، يا ربي أبتغي حبه، يا ربي أبتغي قربه، يا ربي أبتغي حبه، يا ربي أبتغي قربه. للمرتضى روحي فدا قربها ضياء انا جئت للمرتضى قلبي انتمى فيضان هما به همت حضنه الملجا حبله المنجا حبله من ربه امتد اتبع دربه واستمع قلبه ولجنات به تهدى يا ربي ابتغي حبه يا ربي ابتغي قربه يا ربي ابتغي حبه يا ربي ابتغي قربه يا ربي ابتغي قربه يا نفس محمد يا عين الله قلبي بهواكم قد حمل الآه يا يا رمل النجف الأشراف يا رمل المقطع كان من نظم الشاعر حسن الخويلدي.